اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على حجية خبر واحد. الدليل الأول هو الكتاب الكريم، وقد ذكرنا منه عدة آيات، وفرغنا الآن بحمد الله من تلك الآيات. الآن الكلام يقع في الدليل الثاني، وهو السنة الشريفة. قبل ما أذكر السنة الشريفة أخاف تشكل فتقول السنة الشريفة يعني شنو معناها؟ يعني هي الأخبار. فإذا كان معناها الأخبار يعني سوف نستدل على الأخبار، على حجة الأخبار بما؟ بالأخبار. شلون يصير الجواب؟ نحن حينما نستدل بالأخبار نذكر أخبار كثيرة جدا تصل إلى درجة التواتر حتى يرتفع هذا الإشكال. راح يصير استدلال على حجية خبر الواحد، لكن بما؟ طيب يلا الآن راح نذكر الأخبار على طواف. كل طائفة يدخل تحتها مجموعة، يدخل تحتها مجموعة من الأخبار. الطائفة الأولى اللي يدخل تحتها مجموعة من الأخبار، الطائفة الأولى تلك الطائفة، تلك الطائفة التي وردت في الخبرين المتعارضين. يعني السائل يسأل الإمام يقول له سيدي إذا تعارض خبران فبما أخذ وأعمل؟ من خلال هذا الكلام يا أخي شو تبين؟ أن الخبر في نفسه وحجة، وإلا إذا مو حجة بعد ما تداعي يجي يسأل الإمام هو في نفس الإمام، أو ماكو داعي للإمام أن يتحد نفسه. لو كان الإمام سهل إلى شيء يقول له، يقول له هو أصلا مو حجة الخبر. شنو إذا كان متعارض سواء إلى معارضة ما له معارضة أو أظن ليس بحجة؟ إذا سؤال السائل وجواب الإمام دليلان أعلاما على أن الخبر في نفسه حجة بلا شك، وإنما السؤال عن صورة المعارضة بما يؤخذ. فالإمام قال له أضف مثل بالعشر بالأوسط بالأعدل بالأعدل. إذن دلالة هذه الطائفة الأولى على حجية الخبر بلا شك. الآن تذكر الأخبار الداخلة تحت هذه الطائفة المشمولة بهذه الطائفة الأولى، تذكر الأخبار معها. الخبر الأول مقبولة ابن حنظل، وأنا قلت لك من الأول هاي مقبولة ابن حنظل تأتي في موارد متعددة. شو موارد ذكرنا؟ ما تيندع على أولادك الآن هذا من جملة الموارد، بس تتذكر مضمونها ولا مضمونها؟ مضمونها هذا أنه رجل راد يموت، فراد يخلي له ماذا؟ أشخاص ينظرونه في ماله، فجعل شخصين ينظران في ماله، ولكن اختلف الناظران بعد ذلك. أحدهما يقول أنا هكذا أريد أن أفعل، والثاني يقول أنا هكذا أريد أن أفعل، وكل منهما مستند علما إلى رواية. يعني الأول الذي يقول عليكم السلام، يعني الأول الذي يقول أنا أريد أن أفعل كذا يستند إلى رواية، والثاني هم يستند إلى رواية. شنتوي الإمام إيش أجعل تذكروني ولا؟ الإمام قال على أنه حب بالأوثق أو بالأعدل أو بالكذا إلى آخره. والسائل كل شان شيء يقول له عمر بن حمزة له. لما الإمام يقول له حب بالأوثق يقول لهما متساويان من هالناحية. حب بالأفضل يقول له متساويان. ويأخذ بالأعدل هما متساويان وهكذا. الإمام بعدين إيش قال؟ قال لاحظ الرواية اللي يستندون إلها. فيا رواية موافقة للشهرة خذ بها، والرواية المخالفة للشهرة لا تأخذ بها. هكذا الإمام عليه السلام. أنا مضمون وإنها الرواية تتم، بس أنا هالمقدار اللي أريد أكتفي هذا الرواية الأولى. إذن هذا الرواية يمكن أن نستفيد من حجة حجية الخبر؟ نعم بالعكس، يمكن أن نستفيد من حجية الخبر. إذ لو لم يكن الخبر حجة كيف يسترد هذا الناظر إلى رواية وذات الناظر علما إلى رواية؟ والإمام بعدين ماذا؟ يرجح الرواية ومنع ولم يقل لأن الرواية ليست حجة. لا، قل هل خذ الرواية المشهورة المجمع عليها بين أصحابه بين الخبر في نفس ماذا هو حجة. لذلك الإمام رجع هذه هي الرواية ماذا الأولى. ولا يشكو المشكل فيقول يا شيخنا هذه الرواية واردة في الترجيح بين الناظرين، أي في الترجيح بين الحكمين. لذلك الإمام قال له عقد بالعهد، يعني بين الحاكم بالأفضل بالأورى وهذا بين الإمام في سبب الترجيح بين الحاكمين. وإحنا كلامنا ماذا؟ يجب الترجيح بيننا بين الرواية حتى نستنتج أن الترجيح بين الروايتين أن الرواية في نفسها ماذا؟ حجة. ورسول هذا الشرع صحيح الإمام ابتداء كان في سبب الترجيح بين من؟ بين الحاكمين، لكن بعد ذلك انتقل علما إلى الترجيح بين الروايتين. وإحنا لما نريد نتمسك بما نريد نتمسك؟ بالترجيح بين الروايتين. هذا واضح في الشيخ الأنصار لكن أعلم ما في الأنصار هنطبق العبارة. لذلك يقول يعني يستفاد من الروح أن الحجة والخبر الذي مشكور هل سبحانه يستفاد؟ صحيح، لكن هذا لا يأثر علينا، نحن نريد أن تبدأ حجية والخبر. لذلك يقول وأما السنة فطوائف من الأخبار، يعني فيمكن الاستدلاء لطوائف من الأخبار منها هاي الطائفة الأولى، لكن كل طائفة جواها مجموعة من الأخبار. منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور، وإذا تساوي قال الإمام تخير، والتخير عند التساوي. تقريب الثلاثة واضح بعد، ليش تدعني ذكر الشيخ؟ لو لا حدث الخبر لما كان داعي. هذا هو الذي يسأل السائل والإمام يجيب. يقول له رأسك بغيت الأخبار. مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الإمام سلام الله عليه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفضحهما وأصدقهما بالحديث. يا ربي أصدق بالحديث بالإخبار هو ماذا؟ يؤخذ بخبره. يا ربي هاي موردها الحاكمان الترجيح بين الحاكمين، احنا كلامنا بين الروايتين. يقول وموردها وإن كان في الحاكمين إلا أن ملاحظة جميع الرواية بعذر يشهد بأنها وتشهد بأن المراد بيان المرجح إما للروايتين اللتين استند إليهما الحاكم. فإذا نحن جميع روايتين ما بعد الإمام فيما بعد فرق في صفة التفريق بين الروايتين. نقطة الرواية يعني إذا كان قطعي يعني الشهرة أوجب بصير قطعي، إذا ما أوجب قطعي لأن الشهرة قد لا توجب ماذا؟ هاي قطعي تصير يقول عليه السلام. ومثل رواية غوال لآل أبي جمهور الأحزاب المروية عن العلامة، يرويها الأحزابي عن العلامة، والعلامة رأسان الزرار عن زرار، هاي ما اتفقنا بحدنا لما طعن في هذه الرواية من ليس دابه إلى آخره. هل عليكم سلام المرفوعة إلى زرار؟ زرار لما يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت فإنهما معا مشهوران. قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفس الرواية الثالثة. ومثل رواية ابن أبي فأبقى الرسالة واضحة الرسالة واحد دلت على أنه لا بد من الترجيح، فلولا حجة الخبر في نفسه فهذا معنى إبراز غير مرجحات. ومثل رواية ابن أبي الجعد عن الرضا عليه السلام قلت يجيرنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال إذا لم تعلم يا الحق فموسع عليك بأيهما أخذت. الرواية الرابعة ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديثين وكلهم ثقة فموسع عليك حتى يعني تقدر تاخذ بها خبر الميتة حتى ترى القائمة. يا قل حجة يعني شنو؟ يعني المقصود شنو الحجة في كل زمان صديق عليك. فالمقصود ماذا حتى ترى القائمة؟ يعني إمام زمان في القائمة الموجودة هذا معنى انه امام الصادق يقول حتى ترى القائمة يعني حتى ترى الحجة ما نرى الله يجب أن تقول فاصلة على الحجر ما فين شاب وين شاب الحجر هو صغير وغاب ثلاثين وماذا هو غاب وبعدين ذلك هم ما شاب بعد إلى يومنا هذا حرمنا من هذه حتى ترى القائمة عليه السلام ما من أخبار وما هذه الأخبار يا أخي كامل من قلت أخبار عليه إيش على ذلك الأربعة ذلك ما شاء الله ثاني وغير من الأخبار. والظاهر أن دلالتها على اعتبار حد واحد من عندكم يقول شيخ نعم حسن هذه الطائفة شلون ما كانت تدل على حجية الخبر لكن لعل المقصود الإمام والسائل الخبر المقطوع به يعني يأتي عنكم الخبران يعني مقطوعان إيه هرتي هذا خارج عن محل كلام يا أخي عليكم السلام محل كلام الخبر غير القطعي يعني المحلول الشيخ الأنصاري في جاري يقول هي هم تناظر علما إلى غير القطعي فهذه لقرائن لا تخطى على الناظر البصير لا قرأ وإن تقول لقرائن الناظر بس دلالتها على حجية الخبر غير القطعي دلالتها واضحة ما نرى إلى القطعي شربة القرائن شربة مثلا أقول من جملة القرائن يأتي عنكم الخبران متعارضة شربة الضحية شلون يتعارض المختلفة من المختلفة متعارضة نفس كل مختلفة وقرين عنه على أنه ليست هذه الأخبار بقطعية. هذا ما قريب. قريب الثانية مثلا لعله أنت لو طلع قرأ منا من نفسه مو بطلب حصره أنه يرشح في من الجماعة بالأحدلية والأوثقية والأفقهية والشهرة وغير ذلك. هون إذا كان المقطوعات بعد ما في داعي للترشيح فيما طبعا إذا أقطع هذا الصدق أو أقطع ماذا هذا الصدق أن يحكي بعد ما إلى معنى نقول يأخذ أقطع بصدق طبعا من. إذا أقطع بصدق من الأفقهية واحد إنسان يأخذ بها أو الأعدلية من باب أنها ماذا توجد توجد ماذا تقريبا تطمئنان أو الظن بأن هذا صعب من باب أنها طريق لإحراز ومعلوم مع الفرق بصدقه لا معنى حينئذ لأن يقول خذ بالأحدل بالأفضل. إذا ذكر الأحدلية الأفقهية الشهرة غير ذلك ذكر هسيدا على أنه هذا الخبر غير مقطوع الصدور مبلول فالإمام يريد يوجد ماذا يذكر فرجها ماذا يوجد ماذا إحراز ظني بينا بالصدق وهي الأوثقية أو لا بأوثقية آخر يقول قرآن قد أخرى لعله تطلع منها. فلذلك يقول الشيخ قدس سره والظاهر أن دلالتها دلالة من أفواه على اعتبار الخبري غيري المقطوعي الصدوري واضحة وضح الوضوح بين تلك فهذا تبع إشكال مقضى إشكال تبينة بعدين تبع بالشكل اللي تبين تلك بعد ما أكبر إلا أنه سؤال شنو السؤال شيخ نتكلم في المقام الثاني مقام الثاني هو المقام الأول يا وحتى حينئذ الثاني وانت صحيح ما عبرت السؤال عن مقام أول أو ثاني لكن انت من أول حلنا نتكلم قلت مرة نتكلم في أصل الأدلة على الحجية فإذا تم نتكلم في المقام الثاني المقام الثاني شنو في تحديد أنه الذي يستفاد منها الأدلة حجيت أي خبر والخبر لو كنت خاص من الخبر من الخبر الفقه مثلا أو المشهور أو غير ذلك فأنت المقام الأول خلص وإن ما عبرت لكلمتين مقام الأول لكن فالتالي بينت فقال هذا كل شيء ثبتت بهذه الأخبار أن هذه الأخبار تدل على حجية الخبر الآن تعال تكلمنا في المقام الثاني أنها تدل على حجية أي خبر من كل الأخبار لو قسم خاص من الأخبار يقول قدس سره في مقام ماذا في مقام الجواب يقول هذه الأخبار لا يستفاد منها أن أي خبر حجة وأي خبر ليس حجة هل الجميع حجة لا يستفاد أو الحجة هو البعض وذلك البعض يا بعض أم لا يستفاد يستفاد منها ثبوت الحجية في الجملة أن بعض الأخبار حجة أما أي هو الحجة هذا لعله استفاد كماذا مثلا مسلم ليش لأجل على أن الأخبار أتت بكلمة أي قالت يأتي عنكما أي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما لما يقول السائل فبأيهما نأخذ يعني هو بعد يفترض أنه ماذا لولا المعارضة الخبر حجة يعني يفترض حجة لكن بعد المعارض ما يدري على أنه يابل حجة هو بعد يفترض أنه حجة لكن إذا خبر بعد يفترض حجة قل للأخبار بعد يفترض الخبر معين حجة بعد يفترض خبر معين لكن إذا خبر معين بعد كلام حينئذ لا يدل بعد يقول هذا أي خبر الحق يعني معناه أنا قاعد أفترض خبر لولا المعارض وحجة لكن يا غرضه فجرد ولذلك تلك القضية لولا المعارض وحجة لكن إذا جاء له المعارض بدنا نأخذ هذا من سبيل يا أخي إذا واحد هيك جدا قال على أنه أي العالمين أي العالمين أكرمه لو سألني هذا السؤال فهو إذن يعني فارغ عن أنه أي العالمين ماذا أي الآن يأتيني عالمان، يأتيني عالمان أيهما أكرمه، أكرمه مجيد حديث. المعنى أنه طارق عن أن هذا يجوز إكرامه وهذا يجوز ماذا إكرامه، لكن من باب على أنه ظهر دور الإجوز والغدا الذي أنا طارق فهمات مين تحلش كيف الواحد، فإذا حين ابن عطيه عشان واحدة هو عطيه، لكن لما صار المحارب كلمة حين ابن ماذا عطيه، يعني السائل فارغ أن هذا يجوز إكرام أو يجب وهذا يجوز إكرام أو يجب، ها؟ لكن عند المعارضة إلا يكفي، بعد ما تقدر تستفيد من هذا الكلام الإطلاق يجوز هذا، يعني يستفاد من حتى على أنه ماذا حتى الفاسق هم ما يجب إكرام، هذا لازم يجب. السائل قاعد يسأل عن عالم ماذا في نفس فارغ يجوز إكرام الأولاد معارض، لكن لما جاء المعارض يدري أن يهل اليوم فبعد ما تقدر تسلم من هذا الكلام على أنه المقصود يعني حتى الفاسق يجوز الإكرام، هذا لا يستفاد من هذا الكلام هنا هم تبادل. السائل لما قعد يسأل على أنه أي الحديثين أخذ به، يعني قعد يفترض أن الحديث لولا المعارض بنفسه حجة يجوز الحديث، هو قعد يفترض حجة، أما الذي قعد يفترض حجة كل خبر أو قسم خاص أو ياقف من خاص هذا لا نفهم، بس هو قاعد يصير حج فكأن ما قاعد يقول لو طردنا خبر حج في نفسه وخبر ثاني أن يصير حج في نفسه حينما يتعارضان بأيهما نحن، هو قاعد يقول أفترض من كلام أفترض أنه حج تقدر بعد تستفيد أن ياخذ قاعد يصير حج نعم ما كذلك. فالمقصود إذن هذه الروايات لا يمكن أن يستفاد منها أن أي خبر حجة وأي خبر يتهل الجميع أو بعض ويا بعض، هذا لا يمكن، أما يتهل بالجملة حجة أما يا عميد يمكن من الرواية ما قبل الأخيرة رواية المغيرة أو قبل المغيرة يمكن أن يستفاد منها حجية خبرتك، هو خبرتك حجة لكن لما يخرج مفتوح منها بكل خبر، ولهذا الذي قاعد يفترضه هو الآن الذي قاعد يفترضه جاءنا خبران متعارضا، يعني هذا الخبر أنا الذي قاعد يجيني قاعد يفترض حجيته، أما كل خبر هو لا، فلعله هذا الخبر لعل هذا الخبر ماذا خبر مشهور لشقار غرضه، لعله خبر فقه، لعله غرض خبر غير بشكل آخر يتبنى من الأخبار لعله بما أنه ماذا الإمام هكشما قال له فارض ماذا الخبر حجة، فلما فارض الخبر حجة يعني فارض الخبر ماذا من قبل حاجة، أما قبل ما قبل حاجة لم يكن أنه إفاد يعني خبر إفاد والحاجة ما سارع ليش لعله هو الشيخ وغرضه حينئذ لكنها تخذ حضر العالم وإلا لنزل على أنه تخذ حضر العالم في حين لعله محفوظ السلامة لنا ثم ضعفة لعله لعثينا ثم ضعفة وإذا هدت الكرة أنه اثنين ثم ضعفة ما تخذ العالم عندما يقول لا لا ما هو خبر الأحد لا بعد مين فهمت ما يوم حفظ ما اشتهر ماذا بين أصحابك حفظ هجنة مفروض هجنة قال يأتي عن مثل في غير واسية ما الجرار قال يأتي عن ثم قال حفظ ما اشتهر بين أصحابك حفظ هذا شو تقول هاي هتقول على أن المناط هو ماذا العدالة أو حتى الفاسق ماذا يكفي ولا على هاي نحن يعني شو مقصود على انه دليل. صحيح مثل هذا إذا أكو تعبير صحيح، لكن هي مناقشة الشيخ ما في ثانية يعني. يعني شنو مثلا من واحد يقول بأي إيمان يعني عن الخبران مختلف هاي رواية اللي بزرارة اللي بيقولون كل هاي مناقشة الشيخ واحد. قال يأتي عن كل الخبران أو الحديثان متعارضة فبأي إيمان نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر وخذ بالمشهور بما اشتهر. بعد هذا ما يدل على أنه يا خبر هو دين الحجة لولا المعارض، لولا المعارض يا خبر حجة ويا خبر ماذا ليس هذا عن نصوص عنه بعد ما يصدر هو الثاني قاعد يضطر فما أحس شيء في هذه الرواية ها يعني يجب عند المعارضة عند المشهور يعني يجب لا إذا شهر يعني الخبر اللي شهر هذا يعني إمامية يقول إمامية مو معنى الإمامية في عادي إمام يعني بين أصحابه يعني العدول يعني الإمامية خلاص الموصول يعني مو بعد تثبيت العدالة لا هذا منين تجيبه لعله بعد تثبيت العدالة وبعد تثبيت الوثوق لعل الإمام يشترط أن هذا أثر درجة لعله الإمام يشترط العدالة والوثوق يعني شفاف أن الخبر إذا كان عادلا ووثوق أكثر لا لعله وجه حينئذ أخذ دينا بما شاء يعني عدل ما تقول قد يكون مقصود أن صدق عدل بعدل هناك بس هذا خير أنا قلت وماذا بس إحنا مطالبه لما يقول قد يا عدل ما إحنا هنا ثم هذا هذا الظاهر وهو على هيك شيء بل هذا ليس بدون مبرر أصلا على أي حال المقصود من هالرواة اللي بتحضر بأي من يقبل قلت من رواية ابن المغيرة مثلا يعني شيء إذا جاءت إيش في رواية ابن المغيرة ثاني يقول كان يقول على أنه إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع فيدل على أن المناط ديما على من؟ على الوثاقة يدل المناط على من؟ على أن يكون ثقة المناط على الوجود لا ثقة لا المناط على أن يكون ثقة وراوي ثقة سواء فرض على أنه خبر به وثوق على اطمئنان أو ما خبر ولكن أكو بعض الروايات جالت خذ بالأوثق بالأعدل تديش الذي عبرت بالأوثق بالأعدل لعله إذا لم يتغل نحسب على الأدعال فلسل المناط ماذا؟ هم وثوق هم ثقة وهم بعد ماذا؟ وهم عدالة لكن الإنصاف يقتضي أن الإمام اعتبر العدالة من باب طريق أنا بعد ما أعرف هذا الإنصاف الشرعي أو هذا ظهور النيريوس من باب أنها طريق المن إلى إحراز الوثاقة فالمناط ماذا؟ جاءكم عادل فاسق من الباب مفهوم الشيء فإن جاءكم عادل إحنا مو بعيد مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الشيء مقصود إن جاءكم عادل يعني من فقط مو مقصود ماذا عادل فالمقصود الشيخ هنا ما يقول الرواية في كثرة الأعدلية والكذا مو بعيد لكن تعبرين من باب أنه طريق لإحراز ماذا؟ الوثاقة فالمناط يكون حينئذ ماذا؟ على أن يكون الراوي فقط وفقط ثقة لعله في الثقة يستفاد المناطق لا من يوم يعني يعني المناط على الاولا اولا بالذات على الشيء على العداله او تثبيت العداله في المسيره بعد ما يستفاد فعندك حتى تفرض الحدود انطق حتى تفرض الحدود بس مو معنى ان العداله لازم انطق حتى تفرض الحدود فاعطاك ما فيها بس انطق حتى تفرض ماذا حدود فالامام قاعد يقول حينئذ الفقه مشتهر فالاسم روايه ياتي عن الصحابي او المعطى على اي حال لذلك يقول الا ان هذا انتقال التقاب الثاني لا اطلاق لهذه الطائفه لهذه الاشخاص يعني لا اطلاق لها يدل على قضيه الخبر ليش؟ لان السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كل منهما حجة يتعين العمل به يقام على معنى به أحسن لو لا المعارض يعني العمل به لازم لو المعارض ما حد يستفاد فما يستفاد من حتى أنه كل خبر حينئذ حجة كما يشهد به السؤال بلفظ أي أي في حجة عن معنى إذا واحد قال أي واحد من ذول الإمامين أقصد بيهم قاعد يصرف على انه ماذا اثنينك يجوز الصلاة وراهم لكنه اي واحد الان اصلي وراه فالترجيح اتبع كما يشعر به السؤال بلفظ اي الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمبرد انه انا ادري انه يجوز الصلاة ماذا على ان نقول قضية مخاطبة المجدل ان اثنينك يجوز الصلاة وراه وانه ماذا الخبر ماذا حجة كما نقل في مورد لكن يعرف عن المعين لا هو الذي اخذ عنا الان بالفعل هل يتعين هذا او يتعين في بعض المرات قد لكن يستعد مو بعيد ماذا بيها طريق شيء من الظهور في هذا غير الظهور مثل ما تظن لكن هم ماذا اجيب له البرد لا هم حجة ايش المقصود لكن يا هو المقصود انه شاهد ماذا حاضر حجة ثلاثة أقصى ما يتوقع أنه ماذا أنه لو فرضنا شاهد في نفسه كلامه معتبر لولا المعارض لو تعارض بنا فأجاب الآن يرجح أنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منه مفروض القبول لولا المعارض في المعارضة أما ياهد الذي فرض حجة لولا المعارضة بعد ما يستحق نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار قدر كل ثقة يعني يقول له كلهم ثقة موسع عليه وبعد ثقة كافي يقول لا وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يطير الحاصل يقول له الأوثقية والأعدلية مسؤولات المرجحات من الحاكم مو من المرجحات ماذا الراوي والرواية فما إلى ربط ماذا جدهم لعلك تقول لي ايش انه هذا مشهور ويه موثقة صحيح مفوعة ماذا جراء صحيح في المفوعة ماذا لا بأس لكن في المقبولة معنى لأن يقول هو شي يقول الشيء في المقبولة والمفوعة فقط يقول المرفوعة لا يقول المقبولة المقبولة وين ذكرت لكن ذكرت كمرجح للحاكم مو كمرجح إلا اللهم واحد عنده شم الفطاقة قوي بحيث يستفيد هذا ما في فارق بعد يعني هذا حاكم الحق إذا قلت شكرا لا بأس هيك لي يصير الحاصل بعد ملاحظة هذا ما يصير الحاصل من المجموع شباب خبر الثقة بل أثقة عدالة لكن الإطلاق أن العدلية بكرة مضار بنا طريق المن في الإطلاق من الإطلاق أنهم ما أدري فكرت غير ممكن لكن الإطلاق أن ظاهر مساق الروح أن الغرض من العدالة حصول الوثائق فيكون أو فتكون العبرة بها يعني كل وثائق والنتيجة شو حصير أنه يصغر من هذه الأطلاق أنه ثقة كام ومنها ما دل على إرجاع الطائفة الثانية الإمام سلام الله عليه في هاي الطائفة أرجع بعض الناس إلى بعض أصحابه يعني يجون بعض الأصحاب يقول له مولاي أنا بعيد يعني عنه أنت وين بالمدينة أو بمكة أنا وين بالكوفة شو سوي إذا مسألة صارت يعني كل يوم أركب الدابة وأجيك ليس الإمام يقول عليك بالثقفي ثقفي هذا يمن ثقفي من محمد بن مسلم الطائفة هذا يمن هذا حين أذن بيّن أنه ماذا خبر الواحد حتى لذلك الإمام أرجع ولا لا محجب إسلام بعض الروايات هاي روايات كثيرة نصر من هذا خلينا تشوف هذا أنا فريد نيمونا خلف لك ومنها ما دل على إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحابهم، رجعوا بعض إلى بعض، بعض الرواة رجعوا إلى بعض الأصحاب لحيث يفهم لعل واحد منكم يقول شيخ هذا في باب الفتوى، يقول له إذا واقع وقعت وما أدري أحطمها شنو شسوي الفتوى معه، يقول له أرجع ماذا للأسد أبو بصير أو أرجع للثقل أو الأذان للفرد أو غير ذلك، هذا الفتوى يقول نحن الجواب يقول لا نفهم وإحنا ترمنا في الرواية مو في الفتوى، الجواب على أمرنا نفهم الشخص من خلال هذا الرواية الأمر هذا نشوف ياكم عدم الفرق بين الرجوع لأجل الفتوى أو لأجل ماذا تحصيل والإمام قال ارجع إلى أبي بصير يدل على أنه في فتوى الثقة ماذا فتوى معتبرة، ما يجيب من نفسه بدي أخذ عن ضايل عن فول الإمام يشوف النص بعموم أو النص ما بعموم، فإذا بعموم يضع دان إشتهاده ذاك الزمان كل سنة إشتهاد لا ليه مبعيد الإمام عمي أنا ما أدري أعتبر الرواية عامي ولا فهو أبو بصير استفاد من الحموم فيقول لي بالي إحنا أنا بني صحيح، لذلك يقول مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة لقوله عليه السلام أرجع على زرارة، شو يقول الإمام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار علما مشيرا إلى زرارة ما شاء الله شو من بنت شر عظيمة، وقول عليه الصلاة في رواية أخرى وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده، وقول عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج، ابن أبي يعفور يسأل يقول له أنا أحتاج يسألوني ناس نسأل ابن أبي يعفور من الأعاضي آلي من الأعاضي لكن مو حرمة زرارة المقصود من الأعاضي يسأل يقول له الناس يسألوني أو أنا أتسلي وما أدري إيش أسوي أنا، شوف شو كمان يقول بعد السؤال وقول عليه السلام لابن أبي يعفور بعد ما سأل عمن يرجع إليه إذا احتاج أو لا إذا سمع المسألة، شوف الإمام ايش قال نقطتين شارح بعد ما سأل عن هذا سأل شوف الإمام ايش قال نقطة هذا كلام الإمام فما يمنعك عن الثقة، يعني محمد ابن مسلم فإنه سمع من أبي أحاديثه وكان عنده وجيها، يعني ماذا محمد ابن مسلم عند أبي الباقر سلام الله عليه كان وجيها قلنا لحاله بها، وقول عليه السلام فيما عن الفش أو الكشي لسلم ابن أبي حبيبة، الإمام يقول ائت أبان ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فروه عني، وبعد أما تقريب وقول عليه السلام لشعيب الأقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه، أما تسأل الإمام أنه علما أرجع منو شعيب الأقرقوفي يسأل الإمام علما أرجع، شوف الإمام ايش قال عليك بالأسد، أسد بعد منه يعني أبا بصير، وقول عليه السلام لعلي بن المسيب بعد ما سأل سأل علي بن المسيب بعد ما سأل عمن يأخذ عنه عمن يأخذ عنه أو عمن يأخذ عنه معالم الدين، قال معالم الدين من أخذ ها شوف الإمام ايش قال قال عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، زكريا بن آدم اجتماعهم كان، وقول عليه السلام لما قال له عبد العزيز ابن المهدي أو المهتدي بعد ذلك لما قال له قال للإمام قال للإمام ربما أحتاج إليك يا مولاي أحتاج إليك ولست ألقاك في كل وقت الوقت ما أشوفك، أفيونس بن عبد الرحمن أفيونس بن عبد الرحمن فأخذ عنه معالم ديني، قال نعم يعني فقه أقول هاي الرواية غيرها صارت ميزة على بقية الرواية. شنو الميزة؟ أنه قاعد يسترد عبد العزيز بن المهتدي كأنه مركوز في ذهنه على أن الثقة بلا إشكال ماذا؟ خبر حجة مفروض عنه، لكن قاعد يسأل عن الإمام، يسأل عن الصغر، عن هذا الثقة حتى آخر عنه يبقى هيك شيء ربما أحتاج إلى أرفع في كل وقت هذا يونس ثقة آخر عنه معاني. قال نعم، هذه هاي الميزة إلها. لذلك الشيخ الأنصاري يبين هذه الميزة، وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه، فمفروغ عنه قد يقول الثقة ويؤيده في إناطة. يقول ومن جملة المؤيدات من يدل على أن المناط الوثاقة، إذا ثقة يكفي. فالرواية اللي وردت في حق النائبين والسفيرين الأخيرين، شوف شيكو، ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في الأمر وابنه عثمان بن سعيد العمري أو العمري هذا الأبو، ومحمد ابن عثمان هذا الابن، اللذين هما من النواب والسفراء. شو ورد في حقهم أدوكا؟ شوف هاي الرواية، ففي الكافي هاي ورد في حقهم، في الكافي هاي راجعها الرواية، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية، نحن منهيين عن تسمية اسم حجة الله عليه اسم جيدا، هاي محمول على ذلك الزمان حتى ماذا اسم ليش أشوف عظم يقول عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن، أبا الحسن بعد الهادي سلام الله عليه، وقلت له من أعامل وعن من أخاطب، من أعامل يعني شنو؟ مو أعامل عند المعاملات يعني ذو حوشيران، لا في الدين يعني في قضايا الدينية في الأحكام، من أعامل وعن من أخذ وقول من أقبل. فقال له العمري ثقة، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطعه فإنه ثقة مأمون. هذه رواية. وبعد وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد صلوات الله وسلامه عليه عن مثل ذلك، أبا محمد بعد حسن العسكري سلام الله عليه عن مثل ذلك، فقال له بدون السفراء العمري وابن كان وكلاء للهادي وللعسكري صلوات الله عليهم أجمعين، فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أتيا إليك أني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. الخبر إلى آخر الخبر. وهذه الطائفة ماذا يستفاد منها؟ أن المناطع دائما على الوثاقة الحبالة، يقول يستفاد منها كسابقتها أن المناطع دائما ثقة مأمون، ثقة ومأمون، أي مأمون أما سبيل استفهم مأمون لحظة بعض نفسه لحظة بارك الناسي. وهذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة علينا على اعتبار خبر الثقة المأمون، ومنها ما دل على وجوب الرجوع. بس الطائفة نقراها، ما بها طوائف أي لطيفة. الطائفة الثالثة ما دل الناس يقيمها بالمأمون، وهل أتفق بالمأمون؟ هو هذا قاعد يقول تقريبا نفس الشيء. الطائفة الثالثة ما هتشي سوى تقول ما هتشي يعني تقول في الرواية يعني فإنه الثقة في تعليل الرواية بعضهم قد بتشراد ماذا يفتح بعضهم اتشقد بري وبدني أن بعضهم هتشي شك تحتمل هاش. الطائفة الثالثة تلك الطائفة اللي للإمام سلام الله عليه يرجع الناس أجمع مو أحد الرواة، ذيك الطائفة يرجع ماذا الإمام كان بعض معين يرجع كل الشيعة لمن يرجع؟ مو شخص معين، لا، يرجع لمن؟ للكل، لكل من روى. وأما الحوادث أو فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى شخص معين للكل، لا الكل هو علم أرجع لشخص معين للكل، لا لكل راوي، لكن قد يقال وأما الحوادث الواقعة ما بعضهم قال يعني المقصود هذه نظر إلى باب قضية الفتوى والاستفتاء. حادثة حادثة متى يقال حادثة؟ يعني فرد مسألة بعدنا للقمر شو نسوي حينئذ؟ هاي حادثة واقعة. أو اثنين تعاركوا هاي حادثة واقعة. شلون نحل الخصومة؟ هاي حادثة. حادثة ما يصدق على أنه نقل رواية. ها؟ يقالوا أما نحن ترجعوا فيها إلى رواية الشيء؟ ما يستفاد. وبعضهم سراد يقول ولكن الشيخ يقول ما لكن يستفاد منها دليل. يستفاد منها عدم الفرق بين من وبين من؟ بين الرواية وبين الفتوى. لذلك يقول ومنها ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء. ليش الشيخ يقول مرة الرواة وقاء؟ هذا اختلاف تحضير الرواية، سنظر إلى تحضير الرواية. على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواه بالنسبة لأهل الاستفتاء، لا منه مخلدين يعني، لذل هو روايته بالنسبة إلى أهل الحلم، بالنسبة إلى أهل الحلم أهل العمل بالرواية أو أهل العمل بالرواية. أهل العمل بالرواية من هم؟ مستفيدين عنه. فيظهر أن ذول قولهم حجة بالنسبة علم الذي يقلده وبالنسبة إلى الذي يأخذ رواية ليعمل بيها وهو المسلم. هذا الذي يريده. مثل قول الحج عجل الله فرجه لإسحاق ابن يعقوب على ما في كتاب الغيب. الغيب أيضا الشيخ، وبعد في كتاب ثاني موجود ثاني كتاب كمال الدين أو إتمام الدين الشيخ الصدوق، أو بعد الاحتجاج للطبرسي شو يقول في ذلك التوقيع الشريف؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. نقطة. فقد واحد يقول هذه ناظر إلى الرجوع في الوقائع التي تحدث المشاكل التي تحدث، ما ناظر إلى الرواية وباب الرواية الراوي. نقول يمكن هذا في صدرها، لكن شو بالتحليل؟ فإنهم حجة وأنا بالتحليل حجة، فالإمام هو حجة فينا بالفتوى وفي الرواية، فذولا هم ما تصيرون حجة فينا بالفتوى وفي الرواية. بالفتوى للمقلدين، الرواية لغير المقلدين. فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، حكم الوقائع شنو أحد الاستفتاء منهم، إلا أن التعليل لأنه حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم. ليسأل الإمام قال حتى في كليهما فإذن هم حجة كثيرة. ومثل بخير واحد عن الصراحة هذا هو. ومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي. هاي رواية شدوا على أن الخبر إذا من الشيعة واري هو حجة، إذا ما في خبر من الشيعة إذا في الوقت ماذا خبر السنة شي يصير حجة، لكن بشرط ما في معارض إلا من خبر الشيعة. دل هذا الحديث على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة اثنين، لكن روايات العامة شوكت، لكن روايات العامة شوكت مع عدم وجود المعارض من رواية أخذ مع عدم وجود المعارض بيت علما الروايات العامة مو روايات الشيعة روايات العامة فقط روايات العامة يعني دلت على أن أخذ الروايات العامة، لكن إذا ما يكون معارض مرات وإذا أكون معارض نقول إن روايات الشيعة مر علما إلى رواية عن الإمام بعد هيك ماذا صار له ونزل يأتي له الإسحاق يلتزمون يا هالجراء أو معي حق نفس المضاد يوم التحضير. فالمقصود ليس الشيخ وهو في صرف على أنهم نعمل الخبروات العامة إذا ما أكون معارضي ولا، بس في صرف أنه يجمع معنا أخبار من هنا وهنا تبقى بالنسبة إلى الأسبوع الآتي.